السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة العاشر من جمادى الآخرة لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 23 من الشهر الأول لسنة 21 و2000. وما زلنا مع سورة المائدة ومع خواتيم الجزء السادس من هذه السورة المباركة، ومع الآية 77 منها. ونرحب بأخينا أبي عبد العزيز الشيخ خالد حفظ الله تبارك وتعالى. حياك الله يا أبو عبد العزيز، يا مرحبا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب. وأهل الكتاب كما مر بنا كثيرا هم اليهود والنصارى، والمقصود هنا عند جماهير أهل العلم النصارى. ولذلك قول الله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أهل العلم المغضوب عليهم، وجاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم عن علم تركوا أمر الله. والضالون هم النصارى، لأنهم لم يعرفوا دين الله معرفة صحيحة. فالظاهر والعلم عند الله لما سبق من الآيات من قول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، والكلام عن مريم وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فالكلام متصل عن النصارى. فهنا المقصود النصارى، ونودوا بهذا اللقب أهل الكتاب من نوع التوبيخ له: أنتم أهل كتاب، أنتم أهل العلم، أنتم جاءكم أنبياء وأنبياء كثر، ومع هذا تنحرفون كل هذا الانحراف. قل يا أهل الكتاب، أي قل يا محمد، أو أن يكون الخطاب لكل من يصلح أن يكون منه الخطاب، أن يكون لي ولك ولك ولكل أحد أن يقول لهم هذا الكلام: قل يا أهل الكتاب. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم غير الحق. الغلو هو تجاوز الحد، الغلو هو تجاوز الحد. لا تغلوا، نعم. ومن صور غلوهم قولهم عيسى ابن الله، الله ثالث ثلاثة، هذا من غلوهم وانحرافهم أن قالوا مثل هذا الكلام. ادعوا في مريم الألوهية، ادعوا في عيسى الألوهية. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. فهذا من غلوهم أنهم زعموا ذلك في عيسى وزعموا ذلك في مريم عليهما السلام. لا تغلوا في دينكم غير الحق. غير الحق ما هو؟ غير الحق هو الباطل، لأن الأمر إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. فقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق أي لا تتبعوا الباطل، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. الهوى هو ما تميل إليه النفس، والأصل في الهوى من الهوي في جهنم عاذنا الله وإياكم منها. لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. أهواء قوم قد ضلوا أي أناس تبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الحق. ومن نعمة الله على العبد أن يوافق الحق هواه. وقد جاء في الحديث وإن كان ضعيفا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حسنه بعضهم ولكنه ضعيف، والعلم عند الله جل وعلا. فأن يوافق الهوى الحق هذه نعمة عظيمة جدا، ينشط الإنسان للحق إذا وافق هواه. ولكن إذا خالف هواي يجب علي أن أتبع الحق لا أن أتبع الهوى. قال ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل. من هؤلاء القوم الذين ضلوا؟ قال بعض أهل العلم لا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل. من الذين قبل النصارى؟ هم اليهود، وهم أهل الكتاب معهم. أي لا تتبع أهواء اليهود الذين ضلوا من قبل، لأن اليهود ضلالهم قبل النصارى، لأن اليهود كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام وانحرفوا عن موسى صلوات ربي وسلامه عليه. أو أن يكون المقصود هنا هم أحبارهم ورهبانهم، أحبار النصارى ورهبانهم الذين ضلوا من قبل، ولذا قال بعدها وأضلوا كثيرا. يعني لم يكتفوا بأن يكونوا ضالين حتى سعوا في إضلال غيرهم. عكسه تماما، إنسان صالح إذا ترقى ماذا يكون؟ مصلحا. فالصالح إذا اجتهد صار مصلحا، الضال إذا اجتهد في الضلال والعياذ بالله صار مضلا. عكس تماما، الصالح المصلح عكسه الضال المضل. وهؤلاء لأنهم علماء، لأنهم قدوات عندهم فيتبعون. ولذا قال الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا، احذروا أن تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، لأن هناك من يتبعهم ويصدقهم ويقبل منهم. قال وأضلوا كثيرا، ثم قال وضلوا عن سواء السبيل. هنا وضلوا عن سواء السبيل كأنها جواب لسؤال، لأن الله تبارك وتعالى قال ماذا؟ قال ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، فكأن سأل ضلوا عن ماذا؟ ضلوا عن ماذا؟ قالوا ضلوا عن سواء السبيل، يعني ضلوا عن طريق المستقيم، ضلوا عن الإسلام، ضلوا عن الحق، وضلوا عن سواء السبيل. ثم قال سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. لعن، اللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، عاذنا الله وإياكم من ذلك. لعنوا، من الذي لعنهم؟ الله جل وعلا هو الذي لعنهم، والأنبياء والملائكة والناس، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهنا ذكر الله تبارك وتعالى أن اللعنة هنا جاء على لسان داود عليه السلام وعلى لسان عيسى عليه السلام، والمقصود بلسان داود هو الزبور الذي نزل على داود، والمراد بعيسى الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. إذن ليس كل بني إسرائيل لعنوا، ولكن لعن الذين كفروا. إذن ليس كل بني إسرائيل كفروا، هناك منهم من كفر، هناك من آمن. وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فإذن هناك من بني إسرائيل من آمن واتبع موسى وصدق معه، وهناك من بني إسرائيل من آمن بعيسى وصدق معه، وكذلك مع داود، وكذلك مع سليمان، ومع يحيى، ومع زكريا، وغيرهم من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ولكن الأكثرية من بني إسرائيل كانوا منحرفين. ولذا قال الله تبارك وتعالى كما سيأتينا في ذكر بني إسرائيل أن أكثرهم فاسقون وأن كثيرا منهم ساء ما يعملون. وهكذا قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وبنو إسرائيل ذرية يعقوب، وجميع الأنبياء الذين جاءوا بعد يعقوب فهم من ذريته إلا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء تقريبا، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد يعقوب من ذريته، من يوسف إلى عيسى صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية عمه إسماعيل، عم يعقوب، لأن إسماعيل أخو إسحاق، وإسحاق أبو يعقوب. فالمهم يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم. وهذا الكتاب ما يسمونه بالكتاب المقدس عند اليهود والنصارى، وهو العهد القديم والعهد الجديد. وهذا في العهد القديم، وما فيه من لعن داود عليه الصلاة والسلام، وهذا عندنا في المزامير، المزامير الذين يقولون هو الذي أنزل على داود الزبور، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن نحن نؤمن أنهم حرفوا كتب الله تبارك وتعالى، لكن هذا مما بقي في هذا الكتاب، وهذا في المزمور 89. فيه يقول: شكوى من الأعداء الخائنين، من الأعداء الخائنين. يقول يعقوب عليه الصلاة والسلام، داود عليه الصلاة والسلام يقول عنه، يقول: يا إلهي تسبيحي لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش، تكلموا معي بلسان كذب، حتى يقول: أعني يا رب إلهي، خلصني حسب رحمتك، وليعلموا أن هذه هي يدك، أنت يا رب فعلت هذا، أما هم فيلعنون، وأما أنت فتبارك. قاموا وخذوا، أما عبدك فيفرح. هذا في المزمور 89 في العهد القديم. وهذا في أشعياء أيضا من العهد القديم، الإصحاح 24، يقول: والأرض تدنست تحت سكانها، لأنهم تعدوا الشرائع، غيروا الفريضة، نكثوا العهد الأبدي، لذلك لعنة أكلت الأرض، وعوقب الساكنون فيها، لذلك احترق سكان الأرض، وبقي أناس قلائل. هذا من اللعن. أيضا في العهد القديم، دانيال الإصحاح 9، وفيه إقرار دانيال بخطايا شعبه: أنا دانيال، ودانيال عنده أنه نبي، أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين، إلى أن يقول: أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم، ولكن ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأرض التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم. وأخيرا هذا في ملاخي الإصحاح 2، قال وفيه توبيخ الكهنة، يقول: والآن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة، كهنة العباد، إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لإسمي، قال رب الجنود، فإني أرسل عليكم اللعن وألعن بركاتكم، بل قد لعنتها لأنكم لستم جاعلين في القلب. هذه من اللعنات التي لعن بها أنبياء بني إسرائيل قومهم. وهذا يدلنا على أمر، ألا وهو أن هذا الشعب تعود على اللعن، وصار الأمر عنده يعني مستساغا. فلا أقول كل الأنبياء، كثير من أنبيائهم لعنوهم فلم يعد الأمر مستغربا عندهم. يقول سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا أي فعلوا الضر لأنفسهم، اعتدوا على الآخرين. إذن عصوا على أنفسهم، اعتدوا على الآخرين، والاعتداء على الآخرين لا شك أنه من المعصية، فلو قال ذلك بما عصوا يكفي. لكن ذكر بعض أفراد العام وهو الاعتداء لبيان أهمية هذا الأمر وخطورة هذا الأمر، وهو الاعتداء على الآخرين، وأنهم لم يكتفوا بالمعصية بل تجاوزوا ذلك على الاعتداء على غيرهم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. كأن سائلا يقول: لماذا لعنهم الله؟ بماذا لعنوا؟ قال: لأجل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وهنا عاد الله عليهم أمرين اثنين: الأول فعل المنكرات، الثاني عدم النهي عن إتيان المنكرات. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، سواء فعلوه هم أو فعله قومهم. لكن لما كانوا قوما يعني مع بعضهم البعض، لذلك جعل الفاعل والساكت واحدا، قال ذلك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن الوقوع في المنكر. طيب، قال فعلوه، وفعلوه ماضي، وإنكار المنكر من شروطه أن يكون موجودا. فما معنى قوله كان لا يتناهون عن منكر فعلوه مع أنه مضى؟ لأن إنكار المنكر شرطه أن يكون موجودا، أما إذا لم يكن المنكر موجودا هذا ليس بإنكار المنكر، هذه نصيحة موعظة سميها ما شئت، لكن إنكار المنكر حال وجوده. فهنا قال فعلوه أي في الماضي. قال أهل العلم: قول الله تبارك وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه دليل على استمرارية هذا المنكر، فعلوه ويفعلونه أي مستمرون في فعله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن يفعلون المنكر، وكذلك لا ينهى بعضهم بعضا عن فعل المنكر. ما هو المنكر؟ الإشكالية الآن أن بعض الناس يرى أن هذا الأمر منكر، غيره يرى أنه ليس بمنكر. واحد يقول حرام، واحد يقول ليس بحرام، واحد يقول غلط، واحد يقول ليس بغلط، واحد يقول كان منكرا الآن ليس بمنكر، الآن الأمر عادي بالنسبة للناس. فما هو الضابط؟ قد يكون منكرا في مجتمع، غير منكر في مجتمع آخر. فهل الضابط هي أهواء الناس؟ هل الضابط في المنكر هو قوانين الناس التي يضعونها من بلد إلى بلد؟ ما هو الضابط؟ نحن كمسلمين الضابط عندنا المنكر كل ما نهى الله عنه، بس انتهى الأمر، هذا هو الضابط عندنا، تعريف المنكر كل ما نهى الله عنه سبحانه فهو منكر، وكل ما أمر الله به فهو معروف، انتهينا خلاص. إذن مرجعنا في معرفة المنكر من غيره الشرع، فما نهى عنه الشرع فهو منكر، وما أمر به الشرع فهو معروف، هذه هي القاعدة وهذا هو الضابط. قال الله جل وعلا في ذم بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه. وهذه مصيبة أنه لا ينهى بعضهم بعضا عن فعل المنكر. ولذا قال الله تبارك وتعالى عن الأحبار والرهبان أنهم ما كانوا ينهون عن المنكر ولا يأمرون بالمعروف، وذلك أنهم كما قال الله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لكن ما كانوا ينهونهم. وإنكار المنكر أمر واجب، لا يجوز ترك المنكر، وترك المنكر في المجتمع خطر عظيم جدا وله يعني سلبيات كثيرة. منها أولا إذا لم ينكر الناس المنكر انتشر وتجرأ أصحاب المنكر على فعله، بل وظن عامة الناس أن هذا ليس بمنكر بدليل ما أنكره أحد، ويفشو هذا المنكر بين الناس، وكذلك يذهب العلم ويأتي مكانه الجهل، لأن الناس ما صاروا يميزون بين المنكر والمعروف. ومن مصائبه أن يكثر وينتشر ويكون في العلن بعد أن كان في السر. ولذلك يجب على المسلمين في كل بلد من بلاد الإسلام أن ينكروا المنكر وأن لا يسكتوا عليه. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى من في أعلاها فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، هذا منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما يريدون هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه يوما أو قال يوما صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بين الإبهام والتي تليها هكذا. فقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها وأين الصالحون يا رسول الله؟ فقال إذا كثر الخبث. وكثرة الخبث هو انتشار المنكر. تقول أنهلك فينا الصالحون؟ أين الصالحون يا رسول الله؟ أنهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ولا يكثر الخبث إلا إذا سكت الناس عن المنكر. ولذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. يقول ابن عطية رحمه الله تبارك وتعالى إنكار المنكر فرض على المسلمين، فرض على المسلمين بشرط أن لا يقع ضرر على المنكر أو على الناس، يعني أن لا يقع عليه ضرر ولا يقع ضرر على الناس، فإنه يجب على الناس أن ينكروا المنكر ولا يجوز السكوت عنه. فإذا خشي وقوع الضرر عليه أو على الناس فلا أقل من أن ينكر ذا المنكر بقلبه وأن يقوم عنه، ما يحضر مجالس المنكر وإلا صار مشاركا لهم فيها، أي في هذه المناكر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فإنكار المنكر أمر واجب، وإلا عم وطم وأفسد البلاد والعباد، أعاذنا الله وإياكم منه. قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بعض الناس يقول شبهة هنا، يقول كيف أنهى عن المنكر وأنا واقع فيه؟ يقول أهل العلم لو كان لا ينكر المنكر إلا من لم يقع فيه لم ينكر إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ما في معصوم غيره صلوات ربي وسلامه عليه، ما فينا معصوم. والله جل وعلا يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار، كلنا نخطئ، كلنا يقع منا المنكر، سواء كان هذا المنكر بفعل ما أمر الله بفعل ما نهى الله عنه أو بترك ما أمر الله به، كله منكر. ترك الواجب وفعل المحرم منكر. فالقصد أن أهل الكتاب لعنوا بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعله، وهذا ليس بعيدا عنا. إذا تركنا ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى فإنه يفعل بنا كما فعل بهم، ليس بيننا وبين الله نسب ولا واسطة ولا شيء أبدا، بل الله تبارك وتعالى يعامل الناس بحسب ما يطيعون أو يعصون الله جل وعلا. قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لبئس هنا بقسم، أي والله بئس ما كانوا يفعلون، أي بئس هذا الشيء الذي يفعلون. لبئس ما كانوا يفعلونه عدم التناهي عن المنكر وعدم الالتزام بترك المنكر. ثم قال سبحانه وتعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى كثيرا منهم أي من هؤلاء يعني أهل الكتاب الذين ذكرهم في البداية، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا بالنصرة بالمحبة بالدفاع عنهم توليهم، يتولون الذين كفروا. قال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أي والله يقسم الله تبارك وتعالى لبئس، أي والله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. قدمت لهم أنفسهم ماذا؟ قدمت لهم نار جهنم، قدمت لهم سخط الله جل وعلا وغضبه سبحانه وتعالى، قدمت لهم الخلود في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أن سخط، السخط هو الغضب وهما متقاربان، وقريب منهما الأسف، والأسف يأتي على معنيين، الأسف يأتي معنى الحزن والأسف يأتي معنى الغضب. قال وأسف على يوسف حزن، الحزن هذا، فلما آسفونا انتقمنا منهم أغضبونا، والأسف والغضب والسخط متقاربات، كلمات متقاربة كلها في إثبات الغضب من الله تبارك وتعالى على من يستحق ذلك. يقول لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. والخلود هو المكث طويل والعياذ بالله، وهذا المكث أبدي في نار جهنم. قال سبحانه وتعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. هذه الآية مرتبطة بما قبلها، الله تبارك ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى هنا إما رؤية العين وهي تسمونها الرؤية البصرية، أو ترى الرؤية العلمية، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذه الرؤية العلمية. فترى تأتي بصرية وتأتي علمية، ألم ترى كيف على ربك أصحاب الفيل، علمية، لأن النبي ما أدرك ذلك، ما رأى صلى الله عليه وسلم لكن علمه. فالرؤية تأتي معنى الرؤية البصرية وتأتي الرؤية معنى العلمية. إذا قلنا الرؤية البصرية ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، الرؤية البصرية يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والمنافقين كيف يتولون المشركين، كما فعل كعب الأشرف، كما فعل المنافقون، كما فعل الأحزاب مع اليهود عندما جاءوا حاصروا المدينة. هذه رؤية بصرية رآها النبي صلى الله عليه وسلم رؤية العين. أو رؤية علمية، الأخبار التي يخبر الله بها عن الكفار السابقين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. وإذا قلنا هنا أو الله تبارك ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، النبي هنا يحتمل أنه النبي الذي بعث فيهم والكلام عن بني إسرائيل، يعني موسى، داود، سليمان، عيسى، يحيى، زكريا عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي الذي بعث فيهم، لأن كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي قام نبي صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وإن قلنا إن النبي هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فالخطاب على الذين كانوا في زمنه صلوات ربي وسلامه، فيحتمل أن الآية تتكلم عن من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكون رؤية بصرية، أو تتكلم عن ما كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكون رؤية علمية. قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. يعني إذا اتخذوهم أولياء إذن لا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وهو القرآن الكريم، أو إذا قلنا الأنبياء السابقين كل ما أنزل إليه من الكتاب التوراة الإنجيل الزبور وغيرها من الكتب. يقول: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء. مفهومها ماذا؟ إذا اتخذهم أولياء إذن لا يؤمنون بالله وإن ادعوا ذلك، ولا يؤمنون بالنبي وإن ادعوا ذلك، ولا يؤمنون بما أنزل إليه ولو ادعوا ذلك، لأنهم اتخذوا من أمروا أن يعادوهم اتخذوهم أولياء. قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذه النتيجة، هذا هو السبب الذي من أجله وقع كل هذا، أن كثيرا منهم، ولم يقل كلهم وإنما كثير، كثير منهم فاسقون. وذلك الإنسان يعني لا يهتم كثيرا بقضية الكثرة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وذلك يقول القائل: لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين أبدا، لأن هذا بنو إسرائيل وما جاءهم من الأنبياء وما أنزل عليهم من الكتب أكثرهم فاسقون، أكثرهم فاسقون. إذا لا تغتر بالكثرة، وإنما عليك أن تتبع الحق ولو كان مع القلة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة. لا إله إلا الله. قل السائل: كيف يكون الغلو المذموم في من هو أكبر منك في المنصب الوظيفي والعام والعلم؟ الغلو المذموم هو النفخ هذا الإنسان ودعوة فيه أنه لا يخطئ أو أنه يعني موفق دائما وأنه دائما سدد الرأي، والمدح الزائد هذا كل هذا من الغلو في، وهذا لا يجوز قطعا. هل يجوز لعن من فعل الكبيرة أو المعصية اللعن العام؟ يجوز لعن العام كما قالت: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. اللعن جائز، ولكن لا يلعن الشخص بعينه، لعن المعين لا يجوز. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. فاللعن يكون عاما، لعن الله من أحدث، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض وهكذا. نعم. ما معنى العلماء ثلاثة: علماء ملة وعلماء دولة وعلماء أمة؟ نعم، هذا يقوله بعض أهل العلم، كان يقوله شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول العلماء ثلاثة: عالم سلطة وعالم أمة وعالم ملة. يقول عالم السلطة هو الذي يفتي ما يشتهيه الحكام الرؤساء، وعالم الأمة هو الذي يفتي ما يشتهيه الناس، وعالم الملة هو الذي يفتي بما يعتقد أنه الحق. وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول: عالم عامل وعامل عالم، عالم عامل وعالم عامل، عامل عالم. كيف يقول؟ عالم عامل يعني عالم ويعمل بعمله بعلمه، الثاني عامل عالم يعني يسوي نفسه عالم، يعني متشبع بما ليس فيه، عامل نفسه عالما وهو ليس بعالم، والله المستعان. يقول: ما مصير الحيوانات يوم القيامة؟ الله أعلم مصير الحيوانات يوم القيامة، لكن جاء في قول الله تبارك وتعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جاءت بعض الآثار أنه بعد أن تقتص الحيوانات بعضها من بعض، حتى تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يقول الله لها كوني ترابا، فيقول الكافر يومئذ يا ليتني كنت ترابا، أي مثل هذه الحيوانات. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.